Remarque numéro 6, chapitre 14, interférence. On va parler maintenant autour du milieu de propagation de la lumière. On a mis en lumière. On a fait un milieu de propagation. Un milieu de propagation, c'est la vitesse de propagation de la lumière. La lumière ne se propage pas avec la même vitesse dans tous les milieux, quelle que soit leur propriété. Là, dans le vide, la lumière se propage avec la célérité, c'est-à-dire la vitesse, 3 fois 108 mètres par seconde, 8 millions de mètres de seconde. C'est la plus vite, c'est la plus grande vitesse. Les kinésagines à la milieu transparent, manu vide, c'est-à-dire au masalin, à ouvert, au chimenon, فبلي انه الفيتاس دو بروباغاسيون هي اقل. اذا جينا مثلا خدنا الاو. الاو بنلاقي انه لا لوميير سو بروباج دون لو فيد تبو بالفيد اعلى ما هيك اكبر من الفيتاس دون لو. دونك لا فيتاس دو بروباغاسيون دو لوميير دون لو فيد اي 4 tiers فوا لا فيتاس دو كوا دون كو دون لو. يعني 4 جو 3 بقى اكثر يعني 1.4 لا لانه اكثر بالفيد اسرع. فلاحظوا بانه الفيتيس دون لو فيد فيتيس دو لوميير دون لو فيد اي 4 تيير سيل دون لو. هيدي ال 4 تيير هيدا ال 4 تيير له معنى يعني اذا هو له دور فهمني كومبيان دو فوا لا فيتيس دو لا لوميير دون لو فيد اي بلو كروند كو سيل دون لو ميليو كونسيديري. هل 4 تيير سموها انديس دو ميليو. انديس دو ميليو. هل انديس اذا هي عبارة عن رابور بين مين ومين؟ بين سيليريتي دون لو فيد على سيليريتي دون لو ميليو كونسيديري. سي لانديس دو ريفراكسيون دون ميليو دو بروباغاسيون. اذا كل ميليو اون ريجيمي نقول كل ميليو دو بروباغاسيون اي كاركتيريزي با سون انديس. الانديس كيف نعمل له كالكول؟ من ناحية الكالكول دغري بنقول له ان ايجال سي سور في. معقول يكون الانديس اقل من 1؟ قال له نو امبوسيبل لانه دائما الفيتاس بروباغاسيون دون لو فيد هي اكبر من فيتاس بروباغاسيون باي ميليو غير الفيد. معناتها الان مستحيل توصل لانه يكون اقل من 1. بتكون يا ايجال 1 اذا الميليو دي بروباغاسيون دون لو فيد او دون لير لانه دون لير ودون لو فيد ا بو بري بعضهم. اذا مستحيل الان تكون الا بلو جراند l'unité akbar mena هذا من ناحيه الانديس دو بروباغاسيون دو ميليو دو بروباغاسيون. اوكي هلا من ناحيه اللونغور دونت. اللونغور دونت الحقيقه اذا عندي انا رادياسيون لومينوز كي سو بروباج دون لو فيد وعندي رادياسيون هي نفسها رادياسيون سو بروباج دون لو نفسها سو بروباج دون لو. هل اللونغور دونت دون لو فيد قد اللونغور دون دون لو نفسها؟ نحن قلنا نفسها. شو يعني نفسها؟ هي نفس فريكونس. مثلا اذا اخذنا مثلا عندي راديشن دو فريكونس 5 × 10¹⁴ هرتز هيدي لوميير لانه الراديشن لومينوز محصوره الفريكونس تبعتهم كومبريز اونتر 4 × 10¹⁴ او 3.75 حسب بعض 3.75 × 10¹⁴ هرتز و 7.5 × 10¹⁴ هرتز بين هالرقمين محصوره الفريكونس. هون بيطلعوا بين الفيوليت والروج. طيب اذا جينا اخذنا فريكونس 5 × 10¹⁴ هرتز هل الفريكونس هيدي رادياسيون اللي عندها الفريكونس عم تنتشر وين؟ سو بروباج دون لو فيد او سو بروباج دون لو. مرقت بالفيد ومرقت بالاو الفيتاس بتختلف. هل هذا بيؤدي لتغير بالفريكونس؟ لا الفريكونس ما بتتغير. الفريكونس كولور بتدلها نفسها. كشو بيغير اللونغور دون؟ شنات اللونغور دون نحن ما بنقدر نقولها الا بالمليو. فريكونس لا، اذا قلت انا عندي راديشن لومينوز دي فريكونس 5 × 10¹⁴ هرتز، سا سوفي بيكفي. لكن اذا قلت لونغور دون بدي اقول لا لونغور دون دو لا كولور مثلا دو فريكونس 5 × 10¹⁴ هرتز، لا لونغور دون دو سيت كولور ايت ايغال ا كذا valeur nanomètre dans le vide, dans l'eau, des cônes longueur d'onde, valeurs différentes. Dans le verre, longueur d'onde, valeurs différentes. Ils aiment même pas faire une longueur d'onde. Les aiment jusqu'au milieu de propagation. Hachima, il coupe une espèce de fréquence abadam. فهمنا النقطة هذه بالنسبة لونغور دوند. طيب إذا كان أنا سألني قال لي عندك لونغور دوند دون لو فيد إيكال مثلا 700 نانومتر ماشي؟ عندك لونغور دوند دون لو فيد لها الراديشن 700 نانومتر جيب لي إياها دون لو قداه بتكون لونغور دوند دون لو شو بعمل؟ قال لي لونغور دوند دو لا راديشن دوني دون لو هي عبارة عن الراديشن دون لو فيد سور لانديس دو لو ça suffit. J'ai vu les longueurs d'onde dans le verre, la radiation, mais les longueurs d'onde dans le vide, bon, ça m'a allé l'indice du verre, et ainsi de suite. Et ça, résumé, longueur d'onde d'une radiation dans un milieu donné est égale au rapport de la longueur d'onde de cette radiation dans le vide, l'hier, mes amis, a d'être un lambda 0, parce que c'est 0 onde dans le vide, yani. Divisé par quoi? Par l'indice du milieu considéré. هذا مكون حكينا باختصار عنين عن الميليو de propagation من ناحية l'indice ومن ناحية longueur d'onde de la radiation qui se propage dans ce milieu, c'est la remarque. Donc, numéro 6 dans le chapitre d'interférence.